الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، كنا قد وقفنا عند شروط المعدل والجارح، وذكرنا الشروط، والفقرة التي بعدها هي قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين. في الحقيقة درس اليوم يعني مهم جدا، وهذه مسألة قد تكون هي من أخطر وأهم المسائل في هذا الكتاب وفي ما يتعلق بضوابط الجرح والتعديل. الآن يا أخوان أريد أن أصور المسألة تصويرا عاما. عندنا الآن مثلا، تخيل نفسي أو تتخيل نفسك، أنت الآن جاءك حديث ووقفت على الإسناد، تريد أول خطوة، طبعا بعد أن تجمع الطرق، لكن إذا افترضنا أن هذا الحديث أحد غريب، فرد ليس له إلا إسناد واحد، فتحتاج يعني الأمر فيه يسير، يعني تحتاج أول شيء أن تحكم على الرواة، على رجال الإسناد. طيب، فأنت الآن تبحث في كتب الجرح والتعديل، كتب تراجم الرواة، الرواة المتفق على توثيقهم، يعني وجدت مثلا الإسناد، يعني مثلا يرويه، لا نريد أن نقول البخاري، لأنك إذا وجدت أن البخاري يروي الحديث فخلاص لا تبحث فيه، ليس من صلاحيتك أيها الباحث العادي المتوسط المبتدئ حتى المتقدم أن تبحث وتفتش وراء البخاري، وإنما هذا شأن العلماء الكبار. طيب، فوجدت إسنادا مثلا، مثلا وجدت أن علي المديني يروي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن نافع عن ابن عمر أو عن سالم عن ابن عمر مثلا، هؤلاء رواة متفق على توثيقهم، وهم على شرط الكتب الستة، وهم على شرط الشيخين وباقي الكتب الستة. طيب، فإذا الأمر يسير، ثقة ثقة ثقة ثقة، انتهينا. طيب، وجدت رواة إسناد فيه رواة متفق على تضعيفهم، أو فيه راو كذاب أو متروك، أو الأمر يسير. الإشكال عندما تجد الرواة الوسط الذين هم في المرحلة الوسط، سواء من ضعفوا فقط ضعيف ولم يتفق على تضعيفهم، الآن حتى لو كان في المرحلة الوسط واتفق على وصفه بالضعف أو بأنه صدوق يهم أو نحو ذلك، أيضا الأمر لا زال يعني في دائرة إيش أن نقول أنه يسير. لكن الإشكال عندما تجد أن هذا الراوي فلان قال ثقة وفلان قال ضعيف وفلان قال صدوق وفلان قال له يروي المناكير وفلان قال حافظ أو ثبت وفلان قال كذا، أقوال متضاربة متعاكسة، ماذا تصنع؟ وسيأتينا أيضا عندما يتعارض الجرح والتعديل من الإمام الواحد، يعني من نفس الإمام، نجد أن يحيى بن معين يقول عن الراوي ثقة ثم يقول أحيانا ليس بشيء أو نحو ذلك من العبارات التي تفيد الجرح، فما العمل؟ فإذا السؤال، سؤال هذا الدرس، إن جاءك أو إذا تعارض لديك الجرح والتعديل فما العمل؟ ماذا تعمل يا طالب العلم؟ هذا موضوع الدرس، الجواب عن هذا السؤال المهم جدا. فيقول رحمه الله: المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما. إذن تفسير الجرح بيان أسباب الجرح، تفسير التعديل بيان أسباب التعديل، وإبهامهما، والمراد بإبهامهما، إذن المراد بإبهام الجرح أو إبهام التعديل عدم بيان الأسباب، أن يقول ثقة وفقط ويمضي، عدل ويمضي. قال: وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على 5 أقوال. هي إذن ها الآن أقوال العلماء في اشتراط الجرح والتعديل، في اشتراط الجرح والتعديل. صحيح أنني عنونت للمسألة بأن وصورتها على أنها إيش، تعارض الجرح والتعديل، لكن هذا يعني الدرس اليوم من لوازم ذلك الذي هو إيش، اشتراط تفسير، هل نقبل التعديل مبهما، هل نقبل الجرح مبهما، هل نشترط التفسير في الاثنين، ماذا نصنع إن تعارضا، ماذا نصنع، هذا هو الدرس. فالقول الأول هو قول الجمهور، وهو يعني الراجح كما سيأتي، أنه يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. إيش يعني التعديل مبهم؟ إذا جاءك توثيق في من إمام في راوي مثلا، قال لك فلان ثقة فلان صدوق فلان ثبت فقط، ولا يحتاج أن يفسر التعديل لأن أسباب التعديل تكثر، فلا يحتاج أن يقول لك هو صالح في نفسه، هو حافظ لأحاديثه، لا يهم ولا يخطئ ولا ولا، وإنما الأصل أن الجرح هو الذي يحتاج إلى تفسير، فيقول مجروح أو ضعيف. لماذا؟ لأنه يهم، لأنه يروي المناكير، لأنه يخالف الثقات. وأما يقول لك هو ثقة لأنه جمع شرطي العدالة والضبط، العدالة فهو صالح في نفسه، صدوق ليس بكذوب، وهو ثقة لأنه إيش؟ ضابط لحديثه، لا يخطئ ولا يهم ولا يروي المناكير ولا بفاحش الغلط ولا ولا ولا ولا، تكثر أسباب التعديل. فإذا هذا هو مذهب الجمهور وهو أعدل المذاهب، أنه يقبل التعديل مبهما طبعا مفسرا من باب أولى، لكن يعني نقبل أدنى المراتب التي إيش؟ أن نقبل التعديل ولو مبهم. إذا قال الإمام أحمد في فلان أنه ثقة نقبله، نقول على الرأس والعين، ما دام صدر هذا التعديل من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل إذا نقبل هذا التعديل منه. ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، قال ضعيف. طيب لماذا يا إمام، لماذا ضعيف؟ وخاصة هذا نجده في الأئمة الذين يعني تضطرب أو تختلف أقوالهم، فنجد ابن حبان يقول يذكر الراوي في الثقات ثم يذكره في الضعفاء أو في المجروحين، يعني الذي هو نفسه الكتاب المجروحين، لكن لربما يقال بعض الأئمة يقولون في الضعفاء، ذكره ابن حبان في الضعفاء بمعنى المجروحين. طيب فلماذا؟ قال والله يروي مناكير، إذا فسره، هذا تفسير الآن، فلان ضعيف. طيب لماذا؟ قال إذا يخالف الثقات، كما إذا تذكرون ذكرت لكم في المجلس الماضي أن الإمام أحمد قيل له فلان هو حافظ لحديثه، لما هو عند الناس ليس بذاك، أو كان من الحفاظ يعني يحفظ قوي الحافظة، طيب لماذا هو عند الناس ليس بذاك؟ قال لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، لأنه إذا روى وشارك غيره في الرواية فإنه يزيد عليهم، فإذا هو يخالف الثقات فيما يرويه، وهذا تفسير للجرح، هذا هو التفسير للجرح. أظن أني صورت المبحث تصويرا عاما، أرجع إلى الخوض في الأقوال، أقوال العلماء. قال إذن مذهب الجمهور يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، قال وذلك لما يأتي أن أسباب التعديل كثيرة جدا، إذن لأن أسباب التعديل كثيرة جدا يثقل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها للزمه أن يقول يفعل كذا وكذا ويصلي كذا ركعة من الليل ويصوم في النهار ويقرأ القرآن ونحو ذلك من أسباب التعديل الكثيرة. قال عادا ما يجب على المعدل فعله ويترك كذا وكذا، عادا ما يجب على المعدل تركه، على ما يجب على المعدل في الموضعين، على ما يجب على المعدل تركه، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد، الجرح يقول فقط يروي مناكير، يخالف الثقات، يصل المراسيل ويرفع الموقوفات، خلاص يكفي، هذا بأمر واحد يحصل. وأما تعديل، كم سيسرد من أسباب التعديل؟ فلان يصلي كذا ركعة من النهار ومن الليل ويقرأ القرآن ويصوم ولا يكذب ولا يغش ولا ينظر إلى الحرام ولا يسمع الحرام ولا ولا، تكثر أسباب التعديل، فلذلك لا حاجة لذكرها. قال هذا إذن التعليل الأول. التعليل الثاني، قال ولاختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره، كما قالوا في يعني ما ذكر عن شعبة أنه قيل له لما تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على برذون، والبرذون هو يعني فصيلة تشبه الخيول، وهو هجين بين الخيل والحمير، فيسمى في بلدان يسمى بالكديش هكذا أو ويشبهه البغل وليس هو البغل والله أعلم. طيب وكلاهما هجينان من تزاوج بين الخيل والحمير، المقصود أنه رآه يركض يعني يجري بسرعة على برذون، فقال هذا ليس من سمات أهل العلم، وليس من كما لو الآن رأى العالم الفلاني يسرع بالسيارة فقال هذا مبتدع ضال خبيث. طيب لماذا؟ قال لأنه يتشبه بالفساق الذين يعني يفعلون أشياء سيئة في السيارات ما يسمى بالتفحيط. يا أخي وما يدريك لعله عنده حادث، لعله عنده مريض، عنده وهكذا، فإذا قد يجرح المجرح بما ليس بجرح والله أعلم. قال ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره، وقد سمعنا من يجرح بعض العلماء المعاصرين يقول لأنه لم يتزوج، فهذا دل على أنه كذا وكذا، ويذكر بعض الألفاظ القبيحة جدا فيه، وهو من علماء الكبار الأفاضل، فيجرحه بأنه لم يتزوج وما يدريه، لعله عنده مرض، لعله معذور وهكذا. قال: فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال ومظهر لكونه قادحا أو غير قادح. إذن لابد من تفسير الجرح، لماذا جرحت فلان؟ قال: والله يروي المناكير، يروي عن المجاهيل، يكثر من التدليس عن الضعفاء والمجاهيل وهكذا. هذا القول الأول لا بد أن نحفظه، قبول التعديل ولو مبهما، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. القول الثاني: يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا. إذن يقبل الجرح مبهما عكس ولا يقبل التعديل مفسرا، هذا عكس الأول، هذا القول عكس الأول. قالوا: لأن الجرح لا يصدر إلا من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، إذن نقبله منه. وهذا خلاف يعني عكس تعليل الجمهور. وقال: وذلك لما يلي: أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، ولأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها، فربما سارع المعدل إلى الثناء اغترارا بظاهر الحال، كما ذكر عن الإمام مالك أنه لما أنكر عليه الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق فقال: اغتررت بكثرة يعني صلاته في المسجد وجلوسي في المسجد، غرني كثرة جلوسي فظننته يعني حافظ ثقة عدل إلى آخره. قال القول الثالث، إذن هذا وجه القول الثاني الذي هو عكس قول الجمهور، وهذا القول مرجوح. القول الثالث: لا يقبلان إلا مفسرين، لا يقبل التعديل إلا مفسرا، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، وهذا القول أشد الأقوال. قال: وذلك لما تقدم من تعليل اشتراط تفسيرهما في القولين السابقين، مر معنى اشتراط التفسير، مع اختلاف الناس في موجب التعديل، فقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة، لأن المعدل قد يوثق بما لا يقتضي العدالة، كما يعني ذكر يعقوب بن سفيان قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس، عبيد الله بن عمر العمري ضعيف، فغضب وقال: فالله لا يضعفه إلا رافضي خبيث مبغض له ولآبائه، يعني يقصد لعمر، مبغض لعمر الخطاب، لأن عبد الله بن عمر العمري من سلالة عمر، من ذرية عمر الخطاب، وأخوه عبيد الله بن عمر العمري ثقة، المكبر ضعيف والمصغر عبيد الله ثقة، فيقول لا يبغض: أما رأيت إلى لحيته وخضابه، صاحب سنة الرجل، أعفى لحيته وخضب أيضا، غير الشيبة بالحناء، فإذا طبق السنة فإذا هذا يقتضي أنه ثقة، هذا ليس بسبب للتعديل، هذا ليس بسبب للتوثيق، نقول صالح في نفسه لا إشكال. كما قالوا أيضا: فلان لو سقط من السماء أحب إليه من أن يكذب، وكان يلقن الحديث فيتلقن، يوضع له الحديث على أنه من حديثي فيحدث به ولا يفطن، وهكذا فلان لو نشر بالمنشار لا يكذب، فهو صادق وهو صالح في نفسه، ولكنه ابن المبارك يقول، ابن المبارك أو غيره أنا الآن نسيت، يقول: كنت لو خيرت بين أن أدخل الجنة وأن ألقى فلان لاخترت أن ألقى فلان الآن ثم أدخل الجنة، وأجل دخول الجنة حتى ألقى فلان لحرصي عليه لزهده وصلاحه حتى أسمع الحديث منه. قال: فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه، أحب إلي منه. لماذا؟ لأنه غير حافظ، فندم على تحسره على لقياه وأنه ليس بأهل للرواية عنه. القول الرابع قال: يقبلان مبهمين، عكس السابق، هذا قول فيه تساهل. قال: وذلك لما تقدم من تعليل قبولهما وإن كانا مبهمين. هذا القول أخذ تعليل الجمهور لقبول التعديل مبهم لأن أسباب التعديل تكثر، وأخذ بالقول الثاني في قبول الجرح مبهم لأن الجرح لا يصدر إلا من إمام عارف بالجرح والتعديل فنقبله مبهم، فأخذ بالأسهل من القولين ومشى عليه، وهذا القول مرجوح. القول الخامس هو قول الحافظ بن حجر، وهو في الحقيقة موافق للقول الأول الذي هو قول الجمهور، لكنه كالتفريع عليه، يعني يشبه القول الأول وهو فرع عنه، لكنه يعني يختلف عنه في جزئيات وليس في الأصل. فالحافظ بن حجر في تطبيقات العملية في فتح الباري وفي غيره من مؤلفاته يوافق الجمهور في ماذا؟ في اشتراط تفسير الجرح، لكنه في التطبيق في التنظير هنا له هذا القول، وهو قبول التعديل مبهما كما هو في قول الجمهور تماما، طيب قال والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي، فهو يوافق قول الجمهور تماما في التعديل ويوافقهم مجملا في الشراط التفسير، لكنه في عنده تفصيل، عنده تفريع لقول الجمهور، فيقول إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا. يقول إذا كان من جرح جرحا مبهما قد وثق، الإمام أحمد يقول ثقة ويأتي بمعين يقول ضعيف، فلا نقبل من المعين حتى يفسر الجرح كائنا من كان هذا المجرح، حتى لو كان البخاري أو ابن معين أو شعبة، لابد أن لأنه لماذا؟ لأن هذا الراوي وثق، قد وثقه إمام معتبر، وأما إذا وثقه ابن حبان والعجلي وابن شاهين والهيثمي فلا لا نلتفت إلى ذلك في مقابل تجريح الأئمة الثقات العدول المعتدلين في الجرح والتعديل. قال لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد، احفظوا هذه الكلمة الإمام أحمد مهمة جدا، يقول كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد، كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. إذن كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد، هذا الراوي الثقة ثبتت عدالته وثقته. الآن الإمام الشافعي تكلم فيه بعض المحدثين ولا نريد أن نسميه، فلا نقبل، من أنت حتى تتكلم بالشافعي أو تتكلم بمالك، وهكذا ابن حزم يتكلم في الترمذي، فلا نقبل، الترمذي إمام ثقة، لا نقبل تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. عندك تفسير لا يحتمل إلا الجرح، قال لما فتشناه وسألناه لماذا طعنت في فلان أو جرحت فلان، قال والله رأيته يتبسم في المجالس، رأيته يذكر النكات والمزاح. يا أخي نقول هذا ممكن أن يعني يخرم المروءة إذا كثر إذا زال، لكن أن سمعته مرة وما يدريك أنها لعلها ليست لها أخوات، لعلها لعله كان يجلس بين يعني أصحابه المقربين لعله، فهذا ليس بسبب مقنع، وهكذا الآن. وقس عليها بعض العلماء الكبار من المعاصرين أيضا، سمع من سمعنا التجريح فيهم لماذا؟ قال والله يحضر عنده بعض أهل البدع يحضرون دروسه. طيب وما ذنبه إذا كان هو فتح الدرس في مسجد عام يحضره الآلاف؟ فسيحضر من هبه ذب شاء أم أبى، وهو لا يستطيع أن يمنع الناس ولا يستطيع أن يميز، ولا يميز الآن، لا يعرفهم بوجوههم، هل هو يحفظ وجوه الناس؟ هذا صاحب سنة وهذا صاحب بدعة، وهكذا. فهذا ليس بسبب الجرح، وهكذا في الرواة. فوثق من إمام معتبر، تأتي أنت وتجرحه أو يأتي فلان ويجرحه بماذا؟ يعني يجرح بسبب ليس بسبب وجيه في التجريح. فالإمام أحمد يقول كل من ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه، وهذه القاعدة يطبقها الإمام الذهبي في سيرة عن النبلاء في تراجم ليس فقط الرواة بل حتى في الأعلام والمحدثين والعلماء والفقهاء والمفسرين والقضاة ونحوهم. قال وذلك لأن أئمة هذا الشأن إنما لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينتقد حكم أحدهم إلا بأمر صريح، فلا ينتقد حكم أحدهم إلا بأمر صريح. تأتي وتجرح أحد رواة الصحيحين الشيخين، نقول هؤلاء قد تجاوزوا القنطرة، فلا نقبل التجريح في أحدهم إلا بأمر جلي واضح يقيني. قال وإن كان من جرح، هذا كله التعليل الأول للحافظ بن حجر، وإن كان من أو الشق الأول، وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلا عن التعديل، ليس فيه تعديل، لم نجد فيه إلا هذا الجرح المبهم، قال قبل فيه الجرح وإن كان مبهما إذا صدر من إمام عارف، وذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول. إذن لأن الراوي لم يعدل، لو لم نجد فيه لا جرح ولا تعديل، ما حاله؟ هذا الآن في حيز المجهول. أليس تعريف المجهول مجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، معناه أيضا لم يجرح. طيب مجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق من معتبر، فهذا إما مجهول عين أو مجهول حال. طيب قال فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله، وهذه قاعدة. إذا كان الجرح صادرا من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، ووقع هذا الجرح على راو مجهول، فإعمال الجرح أولى من إهماله، هذا التعليل. والتعليل الآخر أن هذا الراوي أولا، إذن أن إعمال الجرح أولى من إهماله حتى لا تتعطل أحكام الأئمة في الجرح والتعديل. إذا أهملناها وتركناها فكأننا رفضنا أحكام الأئمة. الأمر الثاني أن هذا الراوي في حيز المجهول، فإذا صدر فيه الجرح أوقع في نفوسنا ريبة أوجبت التوقف في رواية، في قبول رواية هذا الراوي. وعندنا مسألة أيضا مهمة في مسألة كتب الجرح والتعديل ستأتي، الجروح المبهمة الواردة في كتب الجرح والتعديل. قال وإنما يطلب من المجرح تفسير جرحه، لأنه لو فسره فكان جرحا غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من احتجاج به. الضابط لطلب تفسير الجرح، ما هو الضابط لطلب تفسير الجرح؟ قال يرد الجرح في كتب الجرح والتعديل مبهما في الغالب، ولا مناص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطل النقد، ولكن يتأكد طلب تفسير الجرح حيث توجد قرينة داعية إليه، كما قال عبد الوهاب بن علي السبكي لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح، يكون صاحب عقيدة مخالفة لعقيدة ذاك الراوي فيجرحه بناء على إيش؟ اختلاف أهواء، ولا لا يرد ولا يدخل في ذلك إذا كان الجارح من أهل السنة والمجروح من أهل البدعة ويجرحه في بدعته، هذا لا إشكال، لكن مقصود اختلاف الأهواء. قال أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين يكون شيء وسط أو يحدث في النفوس ريبة. قال أما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرأ عن مظان التهمة عدلا في نفسه ثقة من أئمة الجرح والتعديل، قال أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد فلا نتلعثم عند جرح، لا نتردد ولا نقف أبدا عند جرح، بل نقبل الجرح فيه ولا كرامة. قال ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها. وأمثل الآن بشيء معاصر، مثلا لو كان طالب علم أو عالم يجرح أحد رؤوس أهل البدع، فيأتي إنسان يقول له ما دليلك، واتق الله أنت تغتاب المسلمين، وما دليلك على هذا؟ الآن لا لا لا حاجة له، هذا رجل معروف بالبدعة، مشهور، بدعته ظاهرة، ضرره واضح على المسلمين، فيأتي الإمام المعتبر ويحذر منه، فهنا يأتي إنسان ويطلب منه التفسير يقول ما دليلك ولماذا؟ نقول لا نقبل هنا. إذا كان الأمر محتمل نعم نقبل، إذا كان هذا الرجل قد وثق، قد عرف بالديانة بالعلم بالسنة، فهنا لابد من طلب تفسير الجرح. وأما يأتي إلى رأس من رؤوس البدع ويطلب تفسير الجرح فيه فلا. وكذلك في الرواية، من وثق غير من لم يوثق، أو من كان معروفا بنكارة الحديث وبرواية المنكرات، فلا نطلب التفسير الجرح من الأئمة. قال جواب ابن الصلاح عما تضمنته كتب الجرح والتعديل من الجروح المبهمة، قال ابن الصلاح ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر، لأن اشتراط التفسير من كتب، يعني هذه الجروح المبهمة الموجودة في كتب الجرح والتعديل، أنت بحثت في ترجمة راوي على الكمبيوتر في الكتب مباشرة فوجدت هذا الراوي لم تجد فيه إلا قول فلان وفلان قالوا عنه ضعيف فقط، تقبل هذا الجرح أو لا تقبله؟ تقبله. طيب لماذا؟ ألم تدرسنا أن الجرح لابد أن يكون مفسرا، هذا هو مذهب الجمهور؟ نقول هذا الراوي في حيز مجهول، إما أن نقبل الجرح فيه أو نرده، وبالتالي يلزم من ذلك تعديل من ليس بعدل و تعطيل أولى من إهماله. ولأن